فقال: فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجاب ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان. والصحيح في هذه الأزمة كما قررناه سابقا أن الإسلام والإيمان متغايران مترادفان، أو مفترقان متفقان. فالإسلام يلزم منه الإيمان، والإيمان يلزم منه الإسلام، ولا يصح إسلام العبد بلا إيمان، كما لا يصح إيمانه بلا إسلام. فلا بد للمسلم أن يكون معه أصل الإسلام، فلا بد للمسلم أن يكون معه أصل الإيمان، ولا بد للمؤمن أن يكون معه أصل الإسلام. فلا يمكن أن يكون مسلما وهو غير مؤمن، ولا يمكن أن يكون مؤمنا وهو غير مسلم، فلا بد أن يجمع بينهما. إلا أنهما إذا اجتمع وذكر الإسلام والإيمان فإنهما يتغايران من جهة حقيقتهما. فالإيمان يراد به القول والعمل، يراد به القول والعمل الظاهر والباطن. وإن كان بعض السلف يعبر عن الإيمان بأنه القول، بأن يعبر عن الإيمان بأنه العمل، وعن الإسلام بأنه القول، إلا أن الصحيح أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، دخل فيه الإسلام، وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. أما إذا ذكر جميعا أصبح الإسلام له معنى والإيمان له معنى. فإذا جمع أصبح المسلم هو من عمل بالأعمال الظاهرة ومعه أصل الإيمان، وإن ارتكب شيئا من الكبائر كالفسكاء الزنا أو الخمر أو ما شابه ذلك يبقى أنه في دائرة الإسلام. وأما إذا ذكر المؤمن، إذا ذكر المؤمن مع الإسلام، فإنما المراد بالمؤمن هنا الذي حقق كمال الإيمان الواجب، وهو الذي فعل ما أوجبه الله عليه وترك ما نهاه الله عنه ونهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال جماهير أهل السنة، هذا بهذا قالوا، قال جماهير السنة: وقد جاءت الأدلة الدالة على أن الإسلام والإيمان متغايران، مثل قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهنا بين الله عز وجل أن الأعراب ادعوا الإيمان فنفى الله عنهم الإيمان الذي هو كمال الإيمان الواجب وأثبت لهم الإسلام. أما الذين قالوا أن الإيمان، أن الإسلام هنا ليس على الحقيقة وإنما هو على الاستسلام وهو إسلام المنافقين، فهذا غير صحيح، لأن الله سبحانه لم يثبت للمنافقين إسلاما، لم يثبت للمنافقين إسلاما، بل نفى عنهم ذلك كما قال تعالى: والله أنهم لكاذبون، فأخبر أنهم كاذبون بدعواهم، أنهم ليسوا بشاهدين الرسول بالشهادة والرسالة. فلا يقال أن الله أثبت لهم الإسلام، والمنافق وإن أظهر الإسلام فإنه لا يثبت له من الشارع، يثبت له من عامة الناس أنها ظاهره الإسلام. أما مما يتعلق بالوحي ويتعلق بخبر الله عز وجل فإن الله لا يسمي المنافق، لا يسميه مسلما لعلمه سبحانه وتعالى بحاله، وإنما أخبر عن هؤلاء أنهم قالوا آمنا فنفى عنهم ذلك لما أثبت لهم الإسلام، لأنهم أسلموا وشهدوا بالشهادتين وأظهروا الإسلام من جهة الأعمال الظاهرة، لكنهم حقيقة لم يبلغوا حقيقة الإيمان الكامل الذي هو كمال الإيمان الواجب من امتثال ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا انتهوا عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول أن الإسلام والإيمان يفترقان ويجتمعان، فإذا ذكر أحدهما شمل الآخر، وإذا اجتمع كان لكل واحد منهما معنى يخصه. وهذا مثل البر والإحسان، مثل البر ومثل النفاق، مثل البر ومثل لفظ الكفر والنفاق، ومثل لفظ المسكين والفقير وما شابه هذه الألفاظ ومما يدل على أن الإسلام والإيمان متلازمان أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالإسلام، فسر الإسلام بالإيمان، وفسر الإيمان أيضا بالإسلام صلى الله عليه وسلم، عندما جاء وفد عبد قيس قالوا أخبرنا، فقال أن تؤمن بالله، قال ما الإيمان، ثم فسر بقول أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدي الخمسة من المغنم. فأفاد هنا أنه فسر الإيمان بأي شيء، بأعمال الإسلام الظاهرة. وأيضا أخبر الله عز وجل أن الصلاة من الإيمان في قوله تعالى: ما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا، فأفاد أن الأعمال الظاهرة أيضا من الإيمان، وهذا كما ذكرت من لوازم الإيمان، لأن الإيمان متلازم من جهة الظاهر والباطن، فصلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر، فصلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر، ولا يلزم من صلاح الظاهر صلاح الباطن. قال رحمه الله تعالى: ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان ما ذكر هنا، وقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن، وقد بينا هذا. ومنه أيضا قال: هذا يدل على أن الإسلام هنا ليس بمعنى الإيمان، وإنما هو من أتى بأصل الإيمان، أتى بأصل الإيمان ومعه الإسلام، لكنه لم يبلغ حقيقة الإيمان الكامل الذي هو كمال الإيمان الواجب. وأما الذي ذهب إلى أن الإسلام هنا على النفاق، فقد ذكرنا جوابه أن الله عز وجل لا يسمي المنافق مسلما ولا يسميه أيضا مؤمنا. ثم ذكر أيضا من الأدلة أن الله سبحانه ذكر المغايرة في قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فأفاد أن دائرة الإيمان أعظم من دائرة الإسلام. ولذلك أهل العلم يفسرون الدوائر هنا بثلاث دوائر، ما يسمى بمراتب الدين: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، كما جاء في حديث الخطاب عندما سئل عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان، فسر ذلك كله كلا بحسبه، فسر الإيمان بالإيمان بالله وملائكته، وفسر الإسلام بالأعمال بشرائع الإسلام الظاهرة، وفسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه. فمع أنه يلزم من هذه الثلاث، يلزم من الإيمان الإحسان، ويلزم من الإحسان الإسلام، فكلها متلازمة، فلا يمكن أن يكون مسلما وهو يعتقد أن الله لا يراه، فإن اعتقد أن الله لا يراه لا يسمى مسلم، كما أنه إن دعا أنه مؤمن وهو يزعم أن الله لا يراه لا يسمى مؤمن. فلا بد للمسلم أن يكون معه أصل الإحسان، ولا بد للمحسن أن يكون معه أصل الإسلام والإيمان، ولكن دائرة الإحسان هي أوسع الدوائر من جهة الدخول، من دخل في دائرة الإحسان فقد دخل لزاما في دائرة الإيمان والإحسان، ولا يلزم من الدخول في دائرة الإسلام أن يدخل في دائرة الإيمان والإحسان، فقد يكون في دائرة الإسلام لكنه لم يبلغ دائرة الإيمان ولم يبلغ، وإذا خرج من دائرة الإيمان فإنه سيخرج من دائرة الإحسان لزاما، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فإذا فعل هذه الكبائر نفي عنه اسم الإيمان، نفي عنه اسم الإيمان المطلق، وإن بقي معه مطلق الإيمان، لأن الإيمان إما أن يكون مطلقا أو يكون مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق ينفع عن من وقع في كبيرة، ولا ينفع عنه مطلق الإيمان، أي لا بد أن يبقى معه شيء من الإيمان، فإذا انتفى الإيمان الذي هو أصله خرج من دائرة الإسلام. من ذهب أصل الإيمان من قلبه فقد خرج من دائرة الإسلام وأصبح كافرا بالله عز وجل. قال أيضا هنا: احتج بعض بقوله فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، قال: يدل على الترادف، وهذا ليس بصحيح، بل ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه أخرج من كان فيها من المؤمنين، وهم أهل لوط عليه السلام من بناته وزوجه، وكانت معهم زوجه، فقال الله عز وجل: أخرج من كان، ثم قال: فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، أي أن هذا البيت وهو بيت لوط كان متصف بالوصفين، بوصف الإيمان ووصف الإسلام. وقد ذكرنا أنه يلزم من الإيمان الإسلام، فإذا كان مؤمنا لازم ذاك أن يكون مسلما، فهذا يدل على أنهم ارتقوا في الدرجات فكانوا مؤمنين، ومن كان مؤمنا لزمه أن يكون أيضا مسلما، فدائرة الإيمان تدخل فيها تباعا دائرة الإسلام، فليس فيه دليل على الترادف وأن الإسلام والإيمان معناهما واحد، وإنما فيه أنهما ارتقوا من درجة إلى درجة. وقد قال بعضهم أن المراد بالمسلمين أن كان فيهم من يظهر الإسلام وهي زوج لوط عليه السلام، فدخلت معهم في هذا الخطاب حيث أنها كانت تدعي الإسلام ومتابعة لوط عليه السلام، فأخرج من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها إلا بيتا غير بيت من المسلمين، فكانت معهم فخوطبت بكونها ممن أظهر الإسلام. لكن يبقى أن هذا الجواب ليس بصحيح، وهو يحتج به من يقول أن الإسلام ليس المراد بالإسلام الحقيقي وإنما هو على الاستسلام. والصحيح أن هذا من باب أنهم جمعوا بين الوصفين، وصف الإيمان ووصف الإسلام، فهم مؤمنون حقق كمال الإيمان الواجب، وهم كذلك أيضا مسلمون. أيضا ذكر هنا رحمه الله تعالى مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي قول: إن شاء الله أنا مؤمن، إن شاء الله أنا مؤمن. وذكر أن الناس في هذه المسألة على ثلاث طوائف: طائفة أوجبت وطائفة منعت وطائفة توسطت. فيقول الرجل قال هنا يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله والناس على أقوال طرفان ووسط، منهم من يوجبه يوجب الاستثناء في كل شيء، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيز باعتباره ويمنع باعتباره، هذا أصح الأقوال. فهناك من يوجب الاستثناء دائما ويرى أنك لا تقول شيء لن تقول معه إن شاء الله، لا في الإيمان ولا في غيره، فيوجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا سأدخل سأصلي إن شاء الله، صليت إن شاء الله، ويرى ذلك واجب. ولا شك أن الاستثناء في باب الإيمان أو في باب الإخبار أو في باب الإخبار الذي وقع، أن الإخبار بما وقع أنه لا يشرع أن يقول الإنسان فيه إن شاء الله إلا في حالتين كما سيأتي معنا. أما إذا صلى الرجل أو فعل شيء من الأفعال فإنه لا ينبغي أن يقول لذلك أني فعلت ذلك إن شاء الله، لأنه قد وقع وقد شاءه الله عز وجل. فقوله إن شاء الله هنا إنما هو من الكلام الذي عي في الكلام، ولا ينفع أن يقال في هذا المقام إن شاء الله، لأن وقوعه وفعله له قد يدل على أن الله قد شاءه. وهناك من منع منه مطلقا، أي منع من الاستثناء في الإيمان مطلقا، وقال أنه لا يجوز أن يقول المسلم إن شاء الله. وهذا القول هو قول الجهمية وقول المرجئة. فالمرجئة يرون أن الاستثناء في الإيمان دليل على كفر قائله، وأن من استثنى في إيمانه فليس بمؤمن. هذه أحد العلامات الفارقة بين أهل السنة والمرجئة، أن المرجئة لا يرون الاستثناء في الإيمان، لا يرون الاستثناء في الإيمان، بل يرون أن من استثنى أنه شاك، ومن شك فليس بمؤمن. وهذا أيضا قول باطل. فيبقى هنا هل يجب على المسلم يقول إن شاء هل يجب على المسلم يقول إن شاء الله في إيمانه أو لا يجوز أن يستثني؟ الصحيح في هذه المسألة أن الاستثناء يجوز في حالتين، في حالة المآل وفي حالة الكمال. إن كان يقول ذاك من باب المآل إن شاء الله أنا مؤمن مآلا، أي أنه يموت على الإيمان ويموت على التقوى، فلا بأس أن يستثني في هذا المقام. يجوز استثناء في حالة المآل، أنا إن شاء الله مؤمن أي أموت على هذا الإيمان. وفي حالة إدراك الكمال، أنا مؤمن إن شاء الله أي أنني أدركت الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل عليه، فأنا مؤمن إن شاء الله. أما من جهة أصل الإيمان فلا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذا تعلق بالأصل فالاستثناء محرم، وإذا تعلق بالمآل والكمال فإن الاستثناء مشروع وجائز. وإذا كان السلف منهم من يرى أنه يستثني، وقد قال أحمد أن الاستثناء جائز في العمل، أي في تحقيق كمال العمل وما أوجبه الله عز وجل عليك، فلك أن تستثني. ونقل لك أيضا عن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما سئل رجل قال أنا مؤمن، قال إن كنت مؤمن فقد أخبرت أنك في الجنة، لأن تزكيته ووصفه بأنه مؤمن من باب تحقيق كماله وتحقيق كمال هذا الإيمان يدل على أنه يحكم لنفسه بالجنة، لأن الجنة يدخلها المؤمنون. فعلى هذا كان السلف يرون الاستثناء في من جهة المآل ومن جهة الكمال، أي على تحقيق كمال الإيمان يجوز يقول أنا مؤمن إن شاء الله من جهة أنني حققت ما أوجبه الله علي، ومن جهة المآل أي أنني أموت أرجو أن أموت إن شاء الله على الإيمان. أما في باب أصل الإيمان فلا يجوز مثلا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يقول أنا مؤمن ويقطع بذلك ولا يستثني. هذا من جهة الخبر، أي شيء تخبر به فيما سيقع مستقبلا فإنك تتبع ذلك بقولك إن شاء الله، ولا تقولن لشيء فعل إلا يشاء الله، أي تتبع ذلك بقولك إن شاء الله. فمن السنة إذا أخبر الإنسان بخبر سيفعله أن يتبع ذلك بقوله إن شاء الله، ويستثني في كل خبر يخبر به، في كل خبر يريد فعله أو يخبر بأن هذا سيقع أو سيفعل كذا أن يتبع ذلك بقوله إن شاء الله. وإما يشرع أيضا الاستثناء في باب الأيمان، إذا أراد أن يفعل شيئا أن يقول عقب يمينه إن شاء الله، فإنه تنفع من جهتين، من جهة أنها إذا لم تقع فإنه لا يحدث، ومن جهة أيضا أنه لا يأثم ويكون كاذبا في دعواه. فهنا نقول الاستثناء في باب الأخبار، في باب الأخبار التي ستقع مشروع وهو سنة، وأما في الأخبار التي وقعت فهو غلو وجهل. في الأخبار التي وقعت كأن يسأل صليت فيقول إن شاء الله، نقول هذا جهل، لأنك قد صليت وقد وقعت الصلاة. لكن تبقى مسألة القبول، تقول يعني إذا كان يقصد بذلك أن الله قبلها فيقول أرجو أن الله قبل الصلاة، فإن شاء الله أن الله قبلها. وقد يقول إن شاء الله من باب التبرك من باب التبرك باسم الله عز وجل، كما يقال عند زيارة الأموات: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أي لاحقون. فهو واقع لا محالة، لكن يستثنى هنا، يذكر المشيئة هنا من باب أنه سيقع، أنه يرجو أن يموت على حال أهل الإيمان فيلحق بهؤلاء المؤمنين. فهذا يحتمل أن يقول إن شاء الله بكم لاحقون، أي على ما متم عليه من الإيمان والإسلام. ويحتمل أنه قال من باب التحقيق، كما يقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وتبركا باسم الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالاستثناء، فيجوز من يقول استثناء على من جهة ما يموت عليه، ومن جهة تحقيق كمال الإيمان. ثم ذكر مسألة ثالثة، وهي مسألة خبر الآحاد والمتواتر، خبر الآحاد والمتواتر. فقول وقال هنا رحمه تعالى: وجميع ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. أهل السنة مجمعون على قبول كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار يفيد ما يفيده كتاب الله عز وجل وكلام الله سبحانه وتعالى. فكل ما صح وتلقته الأمة بالقبول فإنه ينزل منزلة المتواتر، ينزل منزلة المتواتر من جهة ما يفيد من العلم اليقيني، ومن جهة ما يفيد من القبول. وهذا ليس خاص بالأحكام، حتى في العقائد نقول خبر الواحد حجة عند أهل السنة، ولا يخالف في ذلك أحد من السنة، بل أهل السنة مجمعون على حجية خبر الواحد. وقد ذكر البخاري في صحيح كتابا سماه حجية خبر الواحد، ذكر في ذلك أحاديث، منها أن نسان بعث معاذا إلى اليمن وكان واحدا، وبعث أيضا أبا موسى، وبعث أيضا دحية ابن الكلب، وبعث غير واحد من أصحابه رسلا وسفراء إلى غيره من الأمم يدعون بالإسلام، وكانوا أحادا، ولم يبعث العشرات تلو العشرات، وإنما كان يبعث الرسل أحادا واحدا تلو الآخر، وكانوا يخبرون بشرائع الإسلام، ومن تلك الشرائع ما يتعلق بالعقائد من توحيد الله عز وجل، ومن ما يتعلق بالشريعة الله عز وجل. فهذا يدل على أن خبر الواحد حجة، إذا صح الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه يجب على المسلم أن يقبل هذا الخبر. وإنما صار المعتزلة وأهل الكلام والمعطلة إلى رد خبر الآحاد ليردوا جميع الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إثبات شيئا من صفات الله عز وجل، وما يتعلق ببعض صفات الله سبحانه وتعالى. فقالوا أن خبر الآحاد لا يفيد العلم اليقيني، وإنما يفيد الظن، وباب العقائد لا يقوم على الظن وإنما يقوم على اليقين. فدخلوا بهذا التقعيد الفاسد على إبطال نصوص النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها إثبات شيء من العقائد ما يتعلق بصفات الله عز وجل، بل إنهم بالغوا في ذلك حتى قرروا أن القواطع العقلية مقدمة على القواطع النقلية، وقالوا أن العقل مقدم على النقل، وأن العقل إذا خالفه النقل فإن النقل يرد ويقبل العقل، وجعلوا ذلك قاعدة لهم، وحتى قدموا العقل على نصوص الكتاب والسنة، وقالوا أن قواطع العقول مقدمة على النقل، ولو كان ذلك من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يتجرؤون على رد خبر الله مباشرة، وإنما يحرفونه ويتأولونه ويبطلون معناه، ويحملوا على معنى باطل غير المعنى الذي أراده الله عز وجل. فعلى هذا كان أهل السنة يرون أن خبر الواحد حجة، وأن كل ما أفاده كلامه أو أن كل ما صح النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد ما أفاده كلام ربنا سبحانه وتعالى، بشرط أن يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن ينقله العدول الضابطون بإسناد متصل غير معلل ولا شاذ. فإذا توفرت فيه شروط الصحة وقبل فإنه يفيد ما يفيد الخبر المتواتر. ولذا قال أهل العلم أن الخبر المتواتر هو ما أفادك العلم، فكل ما أفادك العلم سواء كان أحادا أو متواترا فإنه يفيد فكل ما أفادك العلم من الأخبار فإنه يسمى متواترا، لأنه أفادك اليقين من هذا الخبر. وإن كان الأخبار المتواترة والأحاد موجودة ولا ينكرها أحد من أهل العلم، فهناك أخبار تواتر في نقلها، وهناك أخبار لم يتواتر في نقلها، لكن يبقى هل يشترط في في قبول الخبر وفي القطع بما فيه من أخبار أو جعله حجة ويبنى عليه حكما شرعيا أو عقيدة يكون متواترا، نقول ليس ذلك بشرط، بل متى ما صح الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولو لم ينقله العدد الكثير فإنه يفيد العلم اليقيني، ويفيد ما يفيده المتواتر. وفي ذلك أحاديث كثيرة تلقتها الأمة بالقبول وأفادت ما أفاده المتواتر. فهذا الذي ذكره هنا هو ما يحتج به الجهمية والمعطلة والمعتزلة من تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، حتى يرد النصوص الآحاد التي فيها شيء من إثبات صفات الله عز وجل، فيردونها ويبطلونها ويرون لا تفيد اليقين، بل ردوا كلام الله قبل ذلك وقالوا أنه لا يفيد، أن القواطع النقلية لا تقدم على القواطع العقلية. قال هنا من الشرع والبيان، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، إما أن تبتدأ تشريعا جديدا فيشرع رسلا مثل ما يشرع ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، وهذا ليس في كتاب الله عز وجل، فهذا شرع جديد شرعه رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو بوحي الله عز وجل. وهناك القسم الآخر ما يكون مفسرا مبينا مفصلا لما في كتاب الله عز وجل. إذن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون شرعا استقلالا، ليس له شرعا استقلالا، لا يعني يبتدأ شرعا ويبتدأ تشريعا جديدا من قبل نفسه صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل، وإما أن يكون خبره تفسيرا أو توضيحا أو تبيينا أو كما قال هنا أو بيانا لكلام الله عز وجل. فالصلاة جاءت في كتاب الله ورسولنا صلى الله عليه وسلم فسرها في سنته، الزكاة جاءت في كتاب الله ورسولنا بينها في سنته، الحج الصيام جميع الشرائع التي جاءت في كتاب الله قد فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى تفسير وبيان. وهناك شرائع أخرى لم تأتي في كتاب الله ولكن جاءت في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأهل العلم يقبلون ما شرعه وما بينه، يقبلون ذلك من جهة التشريع ومن جهة البيان، كما قال وجميع ما صح رسلا من الشرع الذي هو شرع الله الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، والبيان الذي بينه من جهة أن أصل تشريع في كتاب الله وإنما هو مبين له موضح مفسر له كله حق، فلا يردون شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل يقبلون ذلك كله. قال هنا وأهل السنة لا يعدل عن النص، أي إذا صح النص وجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يردونه أبدا بل يقبلونه ويسمعونه ويقولون سمعنا وأطعنا، ولا يعارضون خبر وسلم لا بمعقول ولا بقول فلان ولا بقول علان، وإنما يقولون سمعنا وأطعنا. ولذلك ذكر قصة الشافعي رحمه تعالى عندما سأله رجل فقال قضى في رسلم بكذا وكذا، فقال رجل الشافعي ما تقول أنت، يعني هل قولك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشمقولة قال سبحان الله تراني في كنيسة أو تراني في بيعة أو ترى على وسط زنارة، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت، وأي قول لي، أي أن الشيء يقول هو هل أنا إلا متبع مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول ما تقول أنت، فهل رأيتني نصرانيا أي أنني في كنيسة أتمذهب وتعبد مع بدين النصارى أو بدين اليهود أو علي زنارة حتى تقول ما تقول أنت حتى أعاض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن من رد كلامه وسلم أن صفة من صفات الكفار والمنافقين، لأن حال المؤمن مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا ولا يقدم كلام أحد على كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا يقال لأن هناك من أهل العلم من تجاوز حده وطغى في تعظيم متبوعه ومرؤوس من العلماء، فيرى أن كلام الأئمة مقدم على كلام غيري على كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتجرأ بقول ذلك صراحة، وإنما يقول كل نص يخالف قول الإمام فهو إما أنه منسوخ أو مؤول، فيرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل على أنها منسوخة أو مؤولة إذا خالفت كلام الإمام، وهذا لا شك أنه من الغلو والباطل، بل يرد كلام الإمام ويبطل كلام الإمام ويقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون كلام صلى الله عليه وسلم لم يعارضه كلام له صلى الله عليه وسلم غيره، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك كلام له وجاء حديث عنه أيضا يعارض قوله السابق، فهنا يصار إما إلى النسخ وإما إلى التخصيص وإما إلى التقييد، فلا بد من الجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاءنا خبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وجاء من يعارض من العلماء، فإننا نرد قول العالم ونحسن الظن فيه أنه لم يبلغه هذا النص، أو فهم على غير المراد، أو أنه لم يصححه، فهنا نحمل كلامه على أحسن المحامل، ونرد قول العالم ونقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لمن له إسلام رد، يعني أن يعرض، يعني لا ينبغي لمن له إسلام أن يأخذ بقول أحد سوى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال مالك عندما قال إذا رأيتم قولي مخالفا لما، عندما قال كل يؤخذ من قوله يرد إلا قول صاحب هذا القبر، وقال أيضا إذا رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وكما قال أبو حنيفة إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة على الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، أي أنه وهو في طبقة التابعين، يعتبر أبو حنيفة طبقة التابعين. أما إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، كما قال أبو حنيفة فيما ذكر ابن أبي العز هنا عندما ناظره أحمد حماد بن زيد في قوله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل، فقاله صاحبه ما تقول يا أبو حنيفة؟ قال وأي قول أقول؟ وهو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس لي كلام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت وسلم لما قاله حماد بن زيد رحمه الله تعالى. فهذا القول الذي ذكره أن أهل السنة لا يعارضون قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يردونه، ويسمعون ويكون الجواب معه سمعنا وأطعنا، وأهل السنة على هذا مجمعون متفقون على تقديم كلام الله وكلام رسوله على كل كلام أحد دونهما، لا أبا بكر ولا عمر. وكما قال ابن عمر عندما سئل عن قال أقول قال الله ورسوله، تقول قال بكر وعمر. وكما نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وذكر أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة، وإن كان في إسناد ضعف أقول قال الله ورسوله، تقول قال أبو بكر وعمر، أي أن الصحابة كانوا معظمين لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا أيضا، قال بعد ذلك رحمه تعالى وقوله وأهل في أصله سواء واتفق بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى، ذكرنا أن الناس في الإيمان متفاوتون من جهة الأصل ومن جهة الكمال الصحيح. وأما قوله هنا وأهل في أصله سواء، نحمل كلام الطحاوي هنا على معنى الأصل الذي ليس بعده إلا الكفر، الأصل الذي ليس بعده إلا الكفر، الناس في أصله سواء. وأما من جهة أصل الإيمان في القلوب، فإن الناس على الصحيح في مذهب أهل السنة أنهم يتفاوتون في أصله كما يتفاوتون في فرعه، فالناس من جهة كمال الإيمان متفاوتون، وهم أيضا في أصله متفاوتون، إلا أنهم يتفقون في جزء واحد الذي ليس بعده إلا الكفر بالله عز وجل. فهذا قد يقال أن الناس في أصل هذا الجزء سواء، وأما من جهة اليقين ومن جهة حق اليقين وعين اليقين، فالناس في ذلك يتفاوتون تفاوتا عظيما، فليس إيمان جبريل كإيمان الحجاج، وليس إيمان أبو بكر الصديق كإيمان أفجر خلق الله عز وجل، بل في أصله لا في أصله ولا في فرعه، لا في أصله ولا في فرعه. وذلك ذكر بعضهم عندما رد على بعض المرجئة وقاله أتقول أن إيمان مريم عليها السلام كإيمان تلك الزانية وهي في حيهم، فسكت ذلك المرجئ ولم يجب له أو لم يأتي له بجواب. فلا يقارن إيمان الصديق وإيمان الصديقة بإيمان الفاجر والفاجرة، فهنا يدل على أن الناس في الإيمان متفاوتون لا من جهة أصله ولا من جهة فرعه وكماله. بهذا يكون قد أنهى ما يتعلق بباب الإيمان، ما يتعلق أيضا بمسألة الإرجاء وحال المرجئين وحال المرجو. الله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.